درجات نمشي بها في ظله. صلوا صلوا صلوا على رسول الله. طه طه طه ده حبيب الله بالعفو كان واللين في الدين محببنا مليون صلاة الزين على النبي حبيبنا.